يبقى نحن إذا نظرنا إلى النصوص التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن كل واحد لا بد أن يقوم بدوره، لأن في ناس كما نقول في الأمثال يخاف ما يختشيش، خلاص يخاف ولكن لا يستحي، لا تدركه فضيلة الحياة. اللي زي دوت يرقب الناس يقول لك طيب أنا لو جهرت بهذه المعصية هل ينكروا علي ولا لا؟ فإذا علم أنهم سينكرون عليه لم يجهر بها، لماذا؟ خاف، لأنه لو استحيا لما سأل نفسه هذا السؤال. ففي طائفة إذا كان هناك حياة في المجتمع ككل، وأن كل واحد قام بدوره على الشروط التي سنذكرها بعد ذلك، لأن في بعض الناس قد ينكر المنكر فيأتي بمنكر هو أعظم من المنكر الأول، زي ما احنا ضربنا المثل قبل ذلك. والايام ما كان بقى فيه مساله الافراح والجيجيبو الجماعه والموسيقى والكلام، يطلع مجموعه من الشباب يقول لك نحن محتسبون، ويطلعوا يكسروا البتاع الطنابير ويضربوا المعازيم والبتاع والكلام ده. كانت ايه النتيجه؟ ان الافراح هذه حميت بعد ذلك بالقوه. لا يا جماعة، المسألة تحتاج إلى رعاية المصالح والمفاسد. أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله قائم على هذا، رعاية المصالح والمفاسد. فالشريعة تأمر بكل ما هو رحمة وكل ما هو مصلحة وكل ما هو عدل، فإذا انتقل الأمر إلى عكس هذا، انتقل إلى الظلم وإلى القسوة وإلى المضرة، لم يكن من الشريعة بحال، وإن دخل فيها بتأويل. الشريعة كلها رحمة. كده النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مكن له وصارت له دولة في المدينة قال لعائشة رضي الله عنها إن قومك لما بنوا البيت قصرت بهم النفقة فقصروا عن قواعد إبراهيم، ولولا حثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو هدم الكعبة آنذاك ما اجترأ أحد أن يتكلم نصف كلمة. طب هو كان له دولة وقال هذا الكلام في آخر حياته، في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك راعى نفوس قريش التي شبت على احترام البيت وتعظيم البيت. أول ما يشوفه النبي صلى الله عليه وسلم بيهدم البيت مش هيقول لك بقى ده عايز يرجع قواعد إبراهيم، لكن يقول لك هدم البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى المصلحة في ذلك، ففوت مصلحة نعم، ولكنه يعني ثبت مصلحة هي أعظم منها. فالمسألة في تعارض مصالح تعارض مفاسد، إذا تعارضت مصلحتان قدمت الأعلى منهما، وإذا تعارضت مفسدتان قدمت الأخف منهما، وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة دفعت المفسدة وارتكبت المصلحة. دي كلها قواعد، بس لا يحكم فيها إلا العلم. شاب مثلا متحمس لم يصبر على منكر رآه، ممكن يدخل يعمل جناية، خلاص يعني أراد أن يعني يبني قصرا فهدم مصر، ده كله بسبب إيه؟ بسبب عدم رعاية المصالح والمفاسد. لأن تعرفين مثلا إقامة الحدود هذا أمر الله عز وجل وشرعه، وإقامة الحد إنما صار حق الله تعالى بعدما يصل إلى الحاكم، ما عادش الحاكم يقدر يسقط حدا إذا وصل إليه. ومع ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في أرض العدو. ليه؟ واحد سرق، إحنا في غزوة من الغزوات، ورجل من المسلمين سرق، المفروض أن تقطع يده إذا بلغت النصاب ربع دينار، قال لك لا ما تقطعش إيده وأخر الحد إلى أن ترجع إلى البلد. طب إيه المصلحة؟ قال لك لأنك أنت لو أقطعت إيده ممكن يلتحق بالعدو حمية وهو قريب منه. أقطعت إيدي يقول طب أقطعت إيدي طب ما أنا شاعد معاك، ويفر ويذهب إلى العدو. فأنا حتى أدفع هذه المضرة أخرت إقامة الحد، لأن إقامة الحد فيه مصلحة، فكل المسألة هي مسألة تأخير إقامة الحد، سأقيمه بعدما نرجع إلى بلادنا ونحن في البلد ومتمكنين، ويصعب عليه أن يلتحق بالعدو مرة أخرى، فده داخل في باب المصلحة. ولذلك كان العلم هو الحاكم، يعني لا يجوز لأحد أن يقدم على مسألة لينكرها إلا إذا كان عالما بالمسألة التي ينكرها وكان مستطيعا لها. فإذا فقد العلم لا يحل له الإنكار، إذا فقد الاستطاعة لا يحل له الإنكار، والمسألة كما قلنا تتأرجح ما بين المصالح والمفاسد.